قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من قلت لهم اسكتوا، موعدنا كل حد مع النجاح والتميز، رحلة جديدة نعيشوها مع بعضنا الكل حكاية فيها قلت لهم اسكتوا. قلت لهم اسكتوا. تاريخ شجرة الزيتون في جهة سيدي بوزيد يشهد على أصالة المرأة وسر تعلقها بهالشجرة. كيف نقولوا المرأة؟ نقولوا الزيتونة اللي تعطي من غير حساب. كيف نقولوا المرأة؟ نقولوا الزيت اللي يروي كل عطشان ويداوي كل مريض. هذه هي حكايتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا، حكاية المرأة اللي عشقت الزيتونة من صغرتها، اتربت بين أحضانها وتحت ظلالها. قلت لهم اسكتوا. المرأة اللي روت بعرقها تراب ثانية كل زيتونة فيها تعترف لها بالجميل، عروق الزيتونة اللي مدفونة في أعماق الأرض تترجم حب ضيفتنا لخدمتها. هذه هي حكاية خالتي ميمونة صالحي، أصيلة منطقة ريحانة التابعة لمعتمدية الرقاب. 53 سنة غيروا في ملامحها وخلوا أثرهم على تقاسيم وجهها وإيدها، لكنهم عمرهم ما غيروا إلا نقصوا من حبها للزيتونة وتعلقها بهالشجرة من صغرتها. خالتي ميمونة أم لتسعة صغار، خمسة بنات وأربعة أولاد، ربت تعبت وسهرت، هذا الكل ما خلاهاش تنسى جمعان الزيتون وقت لمان الصابة. طريقة ربت عليها وتعلمتها من اللي كان عمرها 13 سنة، قصة غرام كبيرة بينها وبين الزيتونة. بديت نحو زيتون عمري 13 سنة في ريحانة عنا زيتون، نمشي مع السعاية ونسعى ونروح ونجيبوه في الزنبيل، كانت الكراب ما ثماش، نحطوه بعد نجملوه نهزوه الماكينة ندرسوه. قلت لهم اسكتوا. الستة متاع الصباح موعد انطلاق خالتي ميمونة للثانية، نهار جديد تبداه بكل عزيمة ونشاط بعد ما تكون حضرت كل ما يستحقوه صغارها وزوجها وخلت دارها على أحسن ما يرام. نخرجوا من دارنا الستة، نثوروا الأربعة متاع الصباح، نطيبوا فطورنا ونقضوا ما لازمنا ونجوا الستة هنيتين، نجمعوا الزيتون اللي يلقط يلقط واللي يسعى يسعى، ونروحوا الأربعة من هنا. قلت لهم اسكتوا. سعيان الزيتون اللي فنون وأسرار، وهذا اللي حققته خالتي ميمونة من صغرتها وتحاول في كل مرة إنها تعلمه لكل واحدة جديدة تجي تجمع معاها في الصابة. سعيان الزيتون يبدأ بتلقيتها وجمعان وسطها حتى نوصلوا لسوالفها، طريقة تربوا عليها كل إنسى الدور. نلقطوا طرق لوك يكا وبعد نفرشه، نفرشوا الفراشات، نلموا الزيتون، العيون نحطها على شيرة وزيتون نعبوه في الشكاير، آخر نهار نروحوا بيه، ربع نروحوا بيه. أول ما تبدأ من فوق، تبدأ على زيتونة من فوق بالصرافة والدربة لوط، بعد تسعة من فوق تسعة سوالف لوط. كانوا زيتون والد هانم خمسة ستة شكايرز، كانوا زيتون مش والد انت وكل قدر وقدر، واحدة تسعة منها قلب، واحدة قلبتين، واحدة ثلاثة، كل زيتونة وش طيب. الزيتون ننصب الصرافة ونطلع القلب متاع الزيتونة ونسعى نسعى الصرافة، نسعى لوطة، نسعى الفوق في الطريق. قلت لهم اسكتوا. برشا أنواع للزيتون عرفتهم خالتي ميمونة، كما عرفت كل نوع شنو يعملوا بيه، وفي آخر النهار تجمع المحصول وتروح بيه للدار، تفرزه وتعبيه في شكاير باش تهزه الأقرب معصرة باش يولي زيت عولة عام القدام. فيه نشيرة وفيه دربازي وفيه الحي، أنا أقول نشيرة يتباع والحي والدربازي يقربوا، هذا الفلاح واللي نمشوا فلاح يلموا على بعض وهز يبيع، والفلاح أنا وهز الحي والدربازي يدرسوه ونشيرة يبيعوا، جي البطاح يلمهم، نوحت ناس يلموا على البطاح، نهزوا للدار نفرغوا، عندي خيشة غادي نفرغوا فوق الخيشة نصبوا، وكن جي نهزوا المكان نزيد نعبي. قلت لهم اسكتوا. بين خالتي ميمونة والقرقيبة قصة طويلة، من النهار اللي جابتها من الجبل سقلتها وبنتها في دارها لليوم ماكينتها التقليدية اللي تعصر بها الزيتون باش تتحصل على زيت نضوح عمره ما يتقطع عليها من الدار. جيب الحجرة من الجبل وكاني منقوشة تنقشها بالمطرق ونزيج. عندي قرقيبة في الدار، نمشي نسعى زيتون ونجيبه نسومه ونقيه، وبعد نسومه ونقيه نجيب نغسل القرقيبة ونفرش لها كاغط بالدور الدائر، نغسل القرقيبة ونجيب الزيتون للقرقيبة ونقرق، بعد نحطه في لانيا متاعه باش نبدا نعفس فيه. تمعسل كل ما يبقاش اثر في ما يبقاش اثر الكعبه كل ضلع عجين، وبعدك تعفسوا يا طبق كل قلوب الشحم كل الذوب تعفسوا برجليك. هذه بنتي تنعجنها، وبعد لنعجنها نطفح، بعد لنطفح ونصفي الزيت متاعه، نصفيه من الماء الزيت ونحطه في الاواني نتاعه، نحطه في الفازو نتاعه ولا في الدبابيز نتاعه، وبعد نخمل قرقيب يقعد حتى بثلاث ليالي ضرف الاواني نتاعه، وان هذا نعفس شوي وان القفاض نعفس شوي، وبعد نطفي، وبعد نطفي نصفي ناصر القرقيب ننظفها ونحط الكواغط غادي وكهو تقعد ديما كيك القرقيب متى بليه كان ليه صحة كاملة. وكل عام نقرقب عولتي ونخمل الزيت متاعي من الحول والحول نخليه من عام للعام. قلت له مسكت. بالإضافة لعولة الزيت تحضر خالتي ميمونة زيدة عولتها وعولة بناتها من زيتون لمالح، عولة تكفيها عام كامل تحضروا بطريقة تقليدية ترجعنا النكهة أيامات زمان. نعمل لمالح نتبع الزيتون الغليظة صفاقس ولا لقي، نتبع الزيتون الغليظة نسعاه ونجيبه نحمله الماء الأسود، نحمله الماء ونغسله مرتين وبعد نملحه وندنيه في الصرة وندنيه البر الهواء، هذا زيتون المنقد، ندنيه في الصرة وندنيه البر الهواء ينوشه الهواء، بعد 6-7 أيام نحل ونزيد نمصبصه مك الغبرة وندنيه في السطول ونخمل، هذا الاسود المرق. او الاخضر ثاني نجيبه نغسله ننقيه اول مره ننقيه، وبعد ننقيه نجيبه نغسله مرتين ونحطه في التنكيات والسطول ونملحه، نملحه كل 15 يوم ونفرغ الماء نتاعو ونقدروا الملح ونقدروا لي كل 15 يوم اسبوعين اللي والا كان الماء والملح، وبعد نقدر الملح ونقدر لي فوق ال 15 يوم نبزع الماء نتاع ونزيد جد وما جديد. كان تحرص عليه تقدر لي من اول مره اللي هو اللي هبي، لكن مش حارس عليه ما تحبش تاكلو تو تخليه نقدرش اللي هو اللي هبي. نعمل وين يجيني الموسم نعطي لاولادي ونعطي لبناتي ونعطي لجيراني ونعطي نهدي للاحباب والاصحاب. قلت له مسكت. بناتها حفظوا الصنعة من الصغرى وتلمذوا على إيدها يعاونوها على القرقيبة، مبدأ ختي ميمونة في حياتها إنها تعلمهم صنعة جديدهم. يعاونوا بنويت علمتهم من الصغرى هذا منال وهودا ونوال، علمتهم من الصغرى يقرقبوا معي ويقرقبوا معايا ويعفسوا كل شيء معي، علمتهم يسعوا علمتهم يملحوا علمتهم كل شيء حافظين. قلت لهم اسكتوا. الحب منه أحسن ما يكون، في منه الأخضر وفي منه الأسمر من غير السفرة ولا مرة بتعمر، والقلب بفرح ساعات ما بيكتر من منتوجاته بنعمل صابونة. على دلعونة وعلى دلعونة بارك يا ربي شجر الزيتونة. قلت لهم اسكتوا. لما تنسى وقت جمعان الصابة تبدلت برشا بين أمس واليوم، بنات الدوار اللي يتلموا كل يوم في دار باش يعاونوا بعضهم يلموا المحصول ويحضروا عولتهم. لا بنات تبدل وقت تبدل العباد، العباد تبدل مش الوقت تبدل، العباد هي اللي تبدلت بكري ظل نغنوا ظل غناء وفديكة وصغاريت وتولي يسمعوا الزغرت يقولوا هذه بسام، تبدل كل شيء تبدل أي حاجة تبدلت مقصش كبكري ظل تتحدثون أن تحضرون تخنزروا لبعضنا نرعوا لبعضنا نقولوا مش حدثي بالواقع ذا قدش الدنيا. بكري كانت العباد تتلم مثال كل دار منها نفرين ولا كل دار منها نفر ونمشوا نجمعوا زيتون وندرسوه وبعد نقسموه زيت تولى تويزة وعرافة تويزة نظر نصنعوا في الصوف والعرافة في الزيتون نمشوا نمشوا بكري كي كان نجمعوا 6-7-8 نفطروا بعد نفطضان طيبوا في التاي ونسعوا في الزيتون نجمعوا في الزيتون نظر نغن لغنا الكل نجيبوا وفادك وقال الجو الفادك لا لم اليوم عندي ناخذ وعندك انت تو ما بقاش. قلت لهم اسكتوا. بعد ما تروح خالتي ميمونة من الثانية تبدأ رحلتها الجديدة في دارها، تنظف تغسل وتطيب، مسؤولية تجاه صغارها وزوجها، مجهود وتعب كبير تكمل بيه يومها باش تبدأ نهار جديد في جمعان الزيتون. من اللي يجي الصباح من 6-4 نحك معايا الزيتون نلقط ونسح، من 4 نمشي نحرق حركة الدار غسيل معون تطيب غسيل دبش حتى لو انتصر 6 متاع الليل، لو الواحد وصل 6-6:30-7 ما عادش الواحد ينجم يتحرك بتعب. طيب من الدار ونجي نطيب الكسرة الصبحة نطور نعجن الكسرة من الليل ونطور الصبحة نطيبها ونجيب كسرة وزيت الفطور والغداء نطيب كسكسي ولا نطيب بحثولة ولا نطيب المهم الغداء نقدر عليه نطيب. قلت لهم اسكتوا. ظروف الحياة وقراية صغارها خلت خالتي ميمونة تسلم في حوشها وسنيتها وتحول للرجال، لكن هذا ما منعهاش إنها كل يوم تطلع عليهم تتفقد الدار والسانية، ووقت الصابة تعدي أيامات بلياليها حنين كبير يرودها ليامات زمن. أنا بانية في السوق وعندي حوش هنا بانية في السوق، بيوت ساكنين فيها مع مذريق، وعندي فيه لهنا نروح له وقت المواسم هو الأولاد فيه. عن الأرض بكري عنا من حشلي عن بيتنا عنا الأرض، عنا الأرض وعنا بنت فلاح، خذت فلاح معلمتنا هي من عمرنا 13 سنة، معلمتنا هي في كل شيء، معلمتنا في الصوف، معلمتنا في السداية، معلمتنا في المرقوم، معلمتنا في كل شيء. الوالد قلت لها نسكت. الزيتونة كانت تتعاملها كأنها واحدة من بناتها، تعتني بها، تصبرها، تسقيها وتحرث أرضها، حاجات اتربت عليهم من صغرتها، قواعد باش تحافظ عليها وتبقى معطاءة في كل عام. تجردوا تزبروا وكنا نلقى الرضيع كيك نقي عود مكسر عود مش شد السقم نتاعه ونحيه نزبروه، بعد نزبروه نجيبوا تراكتور يحرثوا بالحمامات نردوه بالديسكات، من بعد نجيبوا الجروف نجرفوه نفهمها كذا، عود ركب على عود نفهمها، رضيع طالع نفهمه نحيه، كنا نلقى الوجهد نحيه إيه كي جي خدام ولا حراث ولا كل شيء بيدي، كل شيء بيدينا. من الصغير أثرت في الزيتونة لوين للعمر هذا نتبع في الزيتون، كي توفى الصابة نهزو صريح كي هكا نكدسوه، غادي كان أعطي علفناها أخضر علفناه ما علفناه شو أخضر نكدسوه، وبعد كي شيح ننفضوه وندنه في الشكاير صري، يقعد حتى عام ظل تعلف فيه على غصان الزايدة هذه تتكسر، ما عادش تولد لا كانت تكسرت العام الجاي ما تجيبش، وكنت سيسه العام الجاي تجيب. قلت لها نسكت. الزيت كيف ما كانت تستعمله للتطيب والتصنيف، زيت نضوح زادة كان بالنسبة لخالتي ميمونة صيدلية طبيعية في الدار يغنيها على زيارة الطبيب خاصة في الشتاء، كانت تستعمله دواء لها ولصغارها بالإضافة لبرشة أطباق ومأكولات شعبية تحافظ على صحة المرأة وتمدها بالطاقة والحيوية، وهذم كانوا ضمن النظام الغذائي لخالتي ميمونة وما تخليش حتى وجبة منهم. زيت نضوح هذا راهو دواء تفطر به الصباح، تغلب به صغيرك، تفطر به صغيرك، ماذا ما الزيت النضوح والعسل هذول الاثنين دواء تخليهم عندك، هذول الاثنين حاجه سمحه ياسر ديما دواك عندك، لا نمشي للطبيب لا نعدي نستعمل كان الدواء ذا، نستعمل كان الزيت والعسل، نطيب الكسره نطيب بالسته بالسبعه كسو صحي زيت زيتون ودهان وزبده، هذا دويات هذا ناكلو فيه بكري هذا كل نستعملو به، هذا كل قليل قليل تلقى البيت تلقى فيه، نطيب كسكسي القمح وكسرة الشعير مثوث الشعير هذا الحسا متاع الشعير العصيدة متاع الشعير، هذا كله تو قليل قليل في الميات بيت تلقاش بيت مازال تستعمل فيه، هذا وقت سعيان الزيتون هذه بنتينا ماكل نحن نعملو فيها في الزيتون. قلت لها نسكت. شجرة الزيتون يمكن جنبهم قد ناس يحبون وحد في الحال ناظر وعدهم كل يوم كل يوم ناظر وعدهم كل يوم كل يوم يمكن يجي الغالي يمكن يجي الغالي يمكن يجي الغالي يمكن يجي الغالي لا قطع الطعظنا لا قطع الطعظنا لا خبر يوصل عنا لا خبر يوصل عنا نعراض نتعنا نعراض أقطع ربع الخاني أقطع ربع الخاني يا شجرة الزيتون يمتى يجي الغالي شد ناس يحبون ما حد يكون حالي لا تروع الدهموم كل يوم أقول اليوم ناطر وعده مهموم كل يوم أقول اليوم يمكن يجي الغالي يمكن يجي الغالي يمكن يجي الغالي يمكن يجي الغالي لمسافر وباكر يريد لمسافر وباكر يريد لا مبتعد حتى ابتعد لا مبتعد حتى التعب لا مسافر وباكر يريد لا مسافر وباكر يريد لا مبتعد حتى التعب لا مبتعد حتى التعب شتريد قلت له يا وريد شتريد قال لي البحر عالي قال لي البحر عالي يا شجرة الزيتون يمتى يجي الغالي قد ناس يحبون محد مثل حالي غالي يمكن يجي الغالي يمكن يجي الغالي يمكن يجي الغالي يمكن يجي الغالي. رغم تمسك برشا من حراير الجهة بصنعة وحرفة أمهاتنا إلا أنه برشا منهم ما عادش مقبلين عليها. خالتي ميمونة بنبرة كلها أسى وحسرة على ماضي جديدنا اللي باقي يندثر. هم يتعودوا على ماكلة بكري ويتعودوا على قضية بكري ويتعودوا على حاجة بكري، هذا كي يلقوا في جهودهم ينجموا يتعودوا على حاجة بكري. حاجة بكري هي صحي، أي مرة تنجم تحب تحرص على روحها بنتي تنجم تعود روح. لبقت قرقيبة، لبقت سدي، لبقت مشط، لبقت مراقيم، لبقت برانيس، لبقت حوالي، الكل تمت. هذا كله صنعناه وكله قديناه وكله تم بنوي تو من عاش نجم منه حتى شيء. قلت لهم زيتونة تلخص حكاية سنين وزيت يروي تفاصيل غرام سنين. هذه هي كانت حكاية خالتي ميمونة وقت سعيان الزيتون ولمان الصابة في كل عام، رحلة اتعودت عليها من الصغرى والكل نهار فيها معاه ذكرى. إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة في قلت لهم اسكتوا، هما باش يحكوا ونحن باش نسمعوهم. بسلامة وفي لمان. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.